يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. قول الشيخ: ثم يسوي الإمام. تسوية الإمام الصفوف يكون بأحد أمرين، إما أن يكون بالفعل أو بالقول، إما أن يكون بالفعل أو يكون بالقول. والتسوية بالفعل أن يذهب الإمام بنفسه فيسوي بين الصفوف بالمناكب والصدور ونحو ذلك. وقد كان جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كانت له عصا، فلما سئل عنها قال: ليسوي بها الصفوف. كان أنس يسوي بها الصفوف، فهذا فعل الإمام، فيستحب للإمام بفعله أن يسوي. وأما أمره، أمر الإمام، فأن يقول استو ونحو ذلك من الكلمات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: بمحاذاة المناكب والأكعب. المناكب هي طرف الكتف، والأكعب هي نهاية القدم، والمساواة بينهما هذه ثابتة في الصحيح من حديث النعمان البشير أن الصحابة كانوا يساوون بينها، فدل على أن المساواة بينهما سنة، والصحابة لا يفعلون شيئا من ذاتهم، وإنما يكون بما رأوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أو أمره، وخاصة أن الصلاة مما يكثر فعلها. وقد كان الصحابة من شدة مساواتهم يلصق بعضهم ببعض المناكب والأكعب، كما ثبت من حديث النعمان بن بشير من فعل الصحابة. نعم. يقول الشيخ: ويسن تكميل الصف الأول فالأول. وإكمال الصفوف سنة، إكمال الصفوف سنة، والدليل على سنيته ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. قوله ويسن أن يتم الصف الأول يدل على أن إتمام الصف الأول ليس واجبا. وما الدليل على أنه ليس واجب إتمام الصف الأول؟ فيجوز أن يكون الصف الأول فيه ثلاثة والثاني فيه نحو ذلك، وإن كان فيه مكان في الصف الأول. قالوا: الدليل على ذلك أنه لو قيل بوجوب إتمام الصف الأول لكان فيه حرج على الناس، إذ أحيانا يكون الصف طويلا، إذ يكون الصف طويلا أو لا منتهى له، كمن يصلي في البر في فلات، من يصلي في فلات الصف الأول لا منتهى له. لو قلنا بوجوب إتمام الصف الأول للزم ذلك حرجا، للزم من ذلك حرج ومشقة شديدان، فدل ذلك على أن إتمام الصف الأول إنما هو سنة، سيأتي إن شاء الله بعد قليل التأكيد على ذلك. نعم. قال: وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف. تراص الصفوف وسد الخلل هو سنة في مشهور مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين، واختار الشيخ تقي الدين وهو قول الظاهرية بالوجوب، يعني مفهوم كلام الشيخ الوجوب التراص، لكن مشهور المذهب هو أن سد الخلل والتراص إنما هو سنة. نعم. قال: ويمنة كل صف أفضل، أي أفضل من يساره، لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يقصدون ميامن الصفوف. وروي عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وعلى ذلك فإن يمين الصف مع البعد أفضل من اليسار مع القرب. وأما حديث وسطوا إمامكم فإنه ضعيف جدا لا يستقيم للاحتجاج به، فدلنا ذلك على أن اليمين أفضل مطلقا. قول الشيخ رحمه الله: ثم قال الشيخ بعد ذلك: وقرب الأفضل من الإمام، أي ويستحب قرب الأفضل من الإمام. فهذا الاستحباب متوجه للناس من جهتين: الجهة الأولى للرجل الأفضل، معنى قرب الأفضل أول شيء، معنى قرب الأفضل أي الرجل الذي يكون فاضلا بحسب علمه وسنه ونحو وسائل التفضيل الشرعي، فإنه الأولى أن يكون أقرب للإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يكون الأقرب له أولو الأحلام والنهى. والفائدة من كونهم هم الأقرب له، قالوا: إذا أخطأ الإمام فيفتحون عليه، والسنة أن يفتح على الإمام لحديث علي، أو إذا نابه شيء فيستخلف أحدا من أولي الأحلام والنهى فيستخلفهم، فحينئذ كونهم الأفضل يلونه فيه نص شرعي ومعنى للفائدة من ذلك. نعم. وقوله وقرب الأفضل من الإمام يتوجه الاستحباب هنا لشخصين: الشخص الأول من كان أفضل، يعني من كان ذا علم وكان ذا صلاح وذا هدى وتقى وحفظ لكتاب الله عز وجل، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يتأخر عن الصلاة. فإن كثيرا من المحسوبين على الصلاح والهدى للأسف نراهم دائما يتأخرون، وهذه علامة السوء، بل الأولى على المرء أن يكون هو الأولى والأقرب وأن يسابق إلى الصف الأول بل إلى الدنو من الإمام. وقد جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه أنه قال: ما فاتتني تكبيرة الإحرام ولا الصف الأول 40 سنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على طالب العلم وخاصة إذا أوتي علما وتقا أو أوتي علما وحفظا لكتاب الله عز وجل وشيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وليبادر للصلاة. ما نقول له حافظ، المحافظة هذه ليس لك فيها منة ولا السنن، إنما يجب عليك أن تكون خلف الإمام. لذلك يستنكر على طالب العلم أن يتأخر ويعاب بذلك عيبا شديدا، فإن طالب العلم يعاب عليه ما لا يعاب على غيره. إذن الأمر الأول، هذا الأمر اتجه أو هذا الاستحباب يتجه لطالب العلم لكي يبادر ويبكر. وكان ابن مسعود يبكر دائما، فدخل مرة المسجد فرأى قبله 3، فقال: رابع 3 وليس رابع 3 ببعيد، فكأنه يعود من سبقه، مما يدل على أنه في العادة أنه يبكر أكثر. الأمر الثاني، هذا الاستحباب يتوجه لغير ذي الفضل، فلو كان 2 قد دخلا مكانا المسجد معا، فالسنة أن يقدم ذو الفضل لهذا المكان، فالسنة أن يقدم ذو الفضل للمكان الذي يلي الإمام، للفائدة التي ذكرت لكم أنه ربما يفتح على الإمام أو يستخلفه الإمام. أما تأخير السابق وتقديم المتأخر فإنه غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأماكن التي لا تملك وإنما تكون بالاختصاص كمنى والمساجد إنما هي لمن سبق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منى لمن سبق، فكذا مسجد، المسجد لمن سبق. وقد ذكر الفقهاء أنه حتى لا يجوز الحجز فيه بشماغ وغترة ونحوه. وهنا نكتة فقهية، أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يبحثون مسألة الحجز في المساجد في باب ماذا تتذكرون؟ الحجز في المسجد يذكرونها في باب إيش؟ لا، ليس في الصلاة، ليس في الصلاة، في باب إحياء الموات، في باب إحياء الموات عندما تكلمون عن التحجير، التحجير، لأن التحجير ليس إحياء بل هو مقدمة الإحياء، فالتحجير منه في الأماكن ومنها المساجد. نعم، بارك الله فيك. نعم، قال: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بهذا اللفظ أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن في هذه الجملة مسائل، طبعا هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ، لكن فيه مسائل. المسألة الأولى: أيهما أفضل، الصف الأول أم إدراك الركعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها، يعني أني إذا دخلت في الصف الأول في الركعة الثالثة أفضل أم أدخل في الصف الثاني مع إدراك الركعة الثانية؟ وضحت المسألة؟ وضح الشيء؟ طيب، أيهما أفضل، إدراك الصف الأول أم إدراك الركعة؟ هذه فيها كلام طويل، والذي قرره ابن مفلح ورجحه بعد ذكر الخلاف الطويل في المسألة في داخل المذهب أن إدراك الصف الأول أفضل إلا في الركعة الأولى والركعة الأخيرة، إلا في ركعتين، في الركعة الأولى والركعة الأخيرة فإن إدراك الركعة أولى، لأن إدراك الركعة الأولى فيها إدراك لتكبيرة الإحرام، وأما الركعة الأخيرة فإدراكها إدراك للجماعة. وأما الركعة الثانية والثالثة إن كانت صلاة رباعية أو الثانية إن كانت صلاة ثلاثية فالأولى إدراك الصف الأول وليس المقدم، وإنما نقول الأول أي الصف الذي يلي الإمام، الذي يلي الإمام. نعم، المسألة الثانية، ذكر بعض الفقهاء أن خير صفوف النساء آخرها فيما لو كان لم يكن بين الرجال والنساء فاصل، والله أعلم في صحة ذلك، ذكر بعض الفقهاء المتأخرين. نعم، قال: ثم يقول: وهو قائم مع القدرة الله أكبر. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى قوله يقوم وهو أن يقول وهو قائم، فلا تصح الصلاة إلا من قائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران في صحيح البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لما كان عمران مصابا بالبواسير. وأهم القيام، القيام للتكبير، أهم القيام، القيام للتكبير، ثم يليه القيام في حال ما يقام له كالقراءة والركوع والقيام بعد الركوع. فعلى ذلك لو كان الشخص مستطيعا للتكبير قائما لكنه لا يستطيع الاستدامة فنقول كبر قائما ثم اجلس، ولا يكبر جالسا إلا من لم يكن مستطيعا القيام مطلقا، لذلك فإن الفقهاء يقولون إن القيام على درجتين، القيام للتكبير وهو ألزم من القيام، أو وكلاهما لازم من القيام للقراءة والركوع ونحوه. نعم. قال يقول ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر، لما ثبت عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر، فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام وجوب التكبير. قال ولا يجزئه غيرها، لا يجزئه غيرها لو قال الله أعظم أو أجل بإبدال الوصف وصف الله عز وجل، ولا يجزئه غيرها ولو كان بمعناها بأي لغة من اللغات إلا لغير المستطيع وقد ضاق الوقت أن يتعلم. غير المستطيع إذا ضاق الوقت أن يتعلم جاز له أن يتكلم بذلك. ثم ذكر الشيخ قال والحكمة في افتتاحها بذلك أي بالتكبير ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، وهذا الكلام أخذه الشيخ من يعني كلام متقدمين منهم القاضي عياض وغيره. قوله فإن مد همزة الله أي قال الله أو أكبر فقال أكبر لم تصح، لأنها تصبح استفهاما كأنه يقول الله أكبر فكأنه يستفهم وهذا لا يستقيم، أو يقول الله أكبر فكأنه يستفهم الله أكبر أم ليس كذلك، أو قال أكبار أي مد الباء فجعلها حرف ألف لأنها تصير جمع كبر وهو الطبل فلا تنعقد الصلاة بهذه الجمل الثلاث. قال والأخرس طبعا يستثنى من ذلك جواز مد الألف في الله فتقول الله أكبر الألف التي تكون قبلها، فلو مدها يجوز لأنها موجودة ثابتة الألف لو إن كانت لا تكتب، وإن كانت لا تكتب لأن العرب تواضعوا على عدم كتب الألف في بعض أسماء الله عز وجل منها الله ومنها الرحمن. وقد ذكر بعض علماء الإملاء قديما وهو ابن الدهان في كتابه الهجاء أن الرحمن تكتب بدون ألف إذا قصد إذا كانت في البسملة، وفي غير البسملة تكتب بألف، مما يدل على أن الأمر تواضعي وليس متفقا عليه، والمتأخرون يحذفون الألف منها مطلقا. نعم نعم. قال والأخرس يحرم بقلبه أي يستشعر أن هذا المقام مقام تكبير، يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. هنا مسألة مهمة وهي مسألة كيف يكون التكبير والقراءة والتسبيح ونحوه. قالوا إن هذه الجمل التي فيها كلام لا بد فيها من حرف وصوت، لا بد فيها من تحريك اللسان، وقد حكى الإجماع على ذلك أبو الخطاب الكلوذاني والشيخ تقي الدين بن تيمية وكذا النووي في رسالة له في إثبات الحرف والصوت، لأنه لا يكون الكلام كلاما إلا بحرف وصوت، فعلى ذلك فإن من كبر من غير إظهار حرف ولا صوت لم تنعقد صلاته، كما يفعل بعض الناس يحرك يديه ولم يحرك لسانه ولا شفتيه، وهذا لم تنعقد بإجماع أهل العلم، وإنما اختلفوا هل يلزمه أن يسمع نفسه أم يكفي تحريك اللسان والشفتين، هذا اللي في مشهور المذهب لابد أن يسمع نفسه، واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يشترط أن يسمع نفسه لأن الحرف والصوت ثابت، يسمع نفسه من غير الاسماع العادي. نعم. فلا بد فيه من الحرف والصوت. طيب من لا يستطيع الكلام وهو الأخرس فإنه يقول لا يتكلم في نفسه، شوف لا يتكلم في نفسه، ما نقول تكلم في نفسك أيها الأخرس فقل الله أكبر، لا ما نقولها، لأننا لو قلناها لأثبتنا الحديث الكلام النفسي، وقد انعقد الإجماع على أنه لا كلام في النفس، وما نسب للأخطل أنه قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهو لا يثبت له، والعرب لا يعرفون الكلام إلا بحرف وصوت. فلذلك عندما نقول إن الأخرس ماذا يفعل، يستشعر التحريم، يستشعر أنه إذا رفع يديه مكبرا أنه حرم عليه ما كان حلالا قبله، فالإحرام في الصلاة وفي الإحرام وفي الحج معناه أن تستشعر أنه كان عليك شيء حلال حرم عليك، فاستشعار التحريم أن يعرف أنه حدث كذلك. نعم. ولا يلزمه تحريك لسانه، وكذا لا يلزمه تحريك لسانه في التسبيح ولا في سائر الأدعية الأخرى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن جهر الإمام بالتكبير أي في جميع التكبيرات سواء كانت تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، وقوله كبر أي يدل على أنه جهر بها، إذ لا يمكن أن يسمع الناس لا يناط الحكم إلا بشيء مدرك بأدوات الحس، ولا يسمع الشيء إلا بالجهر به. نعم. قال وبالتسميع أي الإمام يجهر بالتسميع، والمراد بالتسميع قول المرء سمع الله لمن حمده، لحديث عائشة وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم قال الشيخ ويسر مأموما ومنفردا. قوله مأموما أي حال كونه مأموما، ومنفردا أي حال كونه منفردا، فإذا نصبها على الحالية، نصبها الشيخ على الحالية. يسر بماذا؟ يسر بالتكبير، يسر المأموم والمنفرد بالتكبير، وليس الإصرار على إطلاقه سنة، وإنما يستحب الجهر للمأموم بالتكبير في حالة واحدة، وهي إذا كان من خلفه لا يسمع تكبير الإمام، كما ثبت أن أبا هريرة صلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صوت النبي صلى الله عليه وسلم خافتا، فكان يكبر، وكان أبو بكر يكبر بتكبيره، وهذا الذي يسمى بالتبليغ. لذلك يقول الشيخ تقي الدين ولا يستحب التبليغ إذا سمع، لكي نبقى على الأصل وهو أن المأموم يسر، فما دام يسمع صوت الإمام فإنه لا يستحب التبليغ ولا يشرع، لبقاء على الأصل وهو أن المأموم لا يجهر بالصوت. نعم. ويسر مأموما ومنفردا، أي ويسر المصلي حال كونه مأموما ومنفردا في التكبير وفي غيرها مما سيأتي. ويرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حد منكبيه. قوله ويرفع يديه أي استحبابا، باتفاق أهل العلم أن رفع اليدين بالتكبير مستحب. أما التكبير فإنه إذا كان تكبيرة الإحرام فهو ركن، وأما غيره من التكبيرات في الصلاة ومنها التسميع فإنها واجب من الواجبات. واضح؟ جيد. طيب. فيرفع يديه بالتكبير، التكبير قلنا إما أن يكون ركنا أو واجبا، أما رفع اليدين فإنه سنة باتفاق. وثبوت رفع اليدين ثابت في الصحيح من حديث مالك بن حويرث ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما جميعا. وقوله ممدودة الأصابع مضمومة، لما ثبت من حديث ابن عمر أن سلم كبر مادا أصابعه صلى الله عليه وسلم. ويستقبل ببطونهما القبلة، لأن هذا يحصل به نشر الأصابع، نشرها أي مدهما وضمهما واستقبال القبلة تكون مناسبة لهذه الهيئة، إلى حدو منكبيه إن لم يكن له عذر. ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر إلى حدو منكبيه، حدو منكبيه، لم يقل مس منكبيه وإنما قال حذو منكبيه. وثبت فيهما أيضا من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم حاذى بيديه أذنيه حاذى ولم يمس، فنفهم أن فعل بعض الناس عندما يمس أذنيه غير مشروع وإنما حاذى. ولأهل العلم في ذلك مسالك، أقربها أن هاتان الصفتان واحدة، فيجوز للشخص أن يكبر حتى يحاذي أذنيه وينزل قليلا إلى أن يحاذي منكبيه، وإن جمع بين الصورتين فكانت يداه محاذيتين لمنكبيه وأذنيه معا فيكون بذلك قد عمل بالحديثين معا. وهنا قاعدة أصولية أن التلفيق يجوز في الأفعال ولا يجوز في الأقوال، فلو ورد دعاءان نجمع الدعاءين ونقول هذان دعاءان مجموعان يقال بهذه الهيئة، نقول لا، هذا تلفيق في الأقوال ما يشرع. وأما التلفيق في الأفعال نعم، لأن هذا رأى هيئة وهذا رأى هيئة، فربما كانت الهيئتان يعني على صورة واحدة وإنما كل رأى أو وصف ما رأى. نعم. ثم قال الشيخ ويرفع إليه مدود الأصابع ويستقبل بطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن له عذر، أي إن كان له عذر جاز له أن ينزل أو لا يستقبل بهما القبلة، كأن يكون ضعيف اليدين ونحو ذلك. قال ويرفعهما أي يديه إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. هذه الكلمة ليست من الشيخ وإنما سبق إليها، ذكر في الكشاف أنه قال بها ابن شهاب، فلعله يقصد محمد بن شهاب الزهري، وجاءت عن ابن المبارك أيضا أنه قال هذه الكلمة، أنه كناية عن كشف الحجاب، هو ليس حجابا يكشف وإنما هو كناية عن كشف الحجاب عن ما بين العبد وبين ربه. نعم. قال كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية فراده سبحانه وتعالى. قال ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. قال السنة أن يقبض يده اليمنى على اليسرى، وهذا ثابت في الصحيح من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بيده اليمنى على اليسرى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ثلاثة أمور: قبض الساعدة، وقبض الرسغة وهو الذي يحوي الكوع، الكوع هنا ليس الكوع وإنما ما وافق ما قابل هذا الأصبع وهذا الكرسوع، ومجموعهما يسمى رسغا، وقبض على الكف. وجاء في بعض الروايات أنه جعل اليمنى على اليسرى، جعل اليمنى على اليسرى، وفي رواية قبض. فهاتان صفتان والدتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإشارة الشيخ للقبض لا ينفي عدم مشروعية البسط، لا ينفي عدم مشروعية البسط، نعم، لورود الحديث بهما جميعا، نعم، ولكن القبض يكون على الأطراف الثلاثة: الرسغ لوروده في حديث وائل، الرسغ والساعد طرف الساعد والكف، نعم. قال: ويجعلها تحت سرته، أي والسنة أن يجعل اليدين تحت السرة. وروي في ذلك حديث عن علي رضي الله عنه عند أحمد وغيره أنه قبض يديه وجعلهما تحت سرته، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة لم يصح فيها حديث في موضع اليدين حال القيام، لم يصح حديث، وإنما بعضهم قدم بعض روايات حديث وائل أنه يوضع على الصدر، وبعضهم رجح ما روي عن علي أنه جعل تحت السرة، والمعنى يعني الأمر في ذلك سهل، نعم. يقول الشيخ: يستحب نظره إلى موضع سجوده. والدليل على استحباب النظر لموضع السجود عدة أحاديث، منها ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين ما عدا ببصره عن موضع سجوده، فدل على أن وضع البصر في موضع السجود هو سنة. قال: في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته. في حال التشهد لحديث ابن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا أن السنة في السجود أن لا تنظر لموضع السجود، وإنما تنظر لإصبعك حال الإشارة به، أي حال رفعه يسيرا. وهنا مسألة وانتهى الوقت، وإن كان بد من على ثلاث صفحات بعدها، وهي مسألة النظر في الصلاة، النظر في الصلاة. يقول أهل العلم: إن نظر العبد في صلاته له درجات. الدرجة الأولى نظر السنة، يعني ما السنة أن ينظر إليه. فالسنة أن ينظر إلى موضع سجوده في صلاته كلها إلا حال التشهد، السنة أن ينظر لسبابته، وتكلمنا عنها وأدلتها قبل قليل. الدرجة الثانية قالوا النظر المباح الذي يجوز من غير كراهة، وهو أن ينظر المرء قبل وجهه، قبل وجهه ينظر في قبلته. وقد بوب البخاري باب فقال: باب نظر المصلي في صلاته، وروى فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة والنار في قبلتي. فدل على ذلك على أن نظر المرء في قبلته مباح، وإن كان السنة النظر للسجود. النوع الثالث من النظر قالوا نظر المكروه، ليس محرما ولكنه مكروه، وهو الالتفات ذات اليمين وذات الشمال، سواء كان الالتفات بالعينين وحدهما أو الالتفات بالوجه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فدلنا على أن الالتفات بالبصر يمينا وشمالا ينقص الأجر ولا يبطلها. النوع الرابع المبطل للصلاة وهو أو المحرم قبل، وهو رفع المرء بصره إلى السماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع المرء بصره إلى السماء ولو حال القنوت. وبعض الإخوان جزاهم الله خير حال القنوت ينسون فيرفعوا أبصارهم مع أيديهم إلى السماء. نعم، رفع اليدين فوق الرأس سنة، لكن رفع البصر حال الصلاة محرم ولا يجوز. وأما الذي يبطل الصلاة فهو الالتفات بالجذع وهو الصدر، فهو يبطل الصلاة. نقف عند الجملة الأخيرة لأنه ما فيها يعني شرح طويل. قال: ثم يستفتح سرا، أي يقوله سرا دعاء الاستفتاح وهو سنة في غير ما حديث. قال: سبحانك، بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك. شرح الشيخ معنى كلامه، قال: ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وقوله وبحمدك سلم الاستفتاح به. وهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة وغيره، وإن كان أحمد ضعف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من أهل العلم قد صححه. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه اختار هذا الدعاء دون سائر أدعية الاستفتاح ورجحه، قال: واختيار عمر يرجح التفضيل فيه، لكن وردت أدعية استفتاح غير كثيرة مجموعة مبسوطة ذكرها ابن القيم في الزاد وهي خمسة، وليس المقام مناسبا لذكرها. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب آداب المشي إلى الصلاة: ثم يتعود سرا، أي أن المرأة إذا كبر تكبيرة الإحرام ودعا دعاء الاستفتاح فإنه يتعود سرا. ومعنى قوله يتعود أي يقول أي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك يقول الشيخ في التدليل عليها فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعود من الوارد فحسن. مسألة الاستعاذة في القراءة قبل الفاتحة وغيرها فيها مسائل. المسألة الأولى أن الاستعاذة في القراءة سنة باتفاق أهل العلم، لأنها ليست آية من القرآن. وأما دليل مشروعيتها فقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى: وكيفما تعود من الوارد فحسن. هذا يدلنا على أن الاستعاذة لها صيغ، وأهل العلم اختاروا الصيغة المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنها الموافقة لكتاب الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: إن أصح ما ورد في الاستعاذة ما جاء عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استعاذ قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الإمام أحمد: وهذا أصح ما ورد. المسألة الثالثة أن قول الشيخ رحمه الله تعالى ثم تقتضي الترتيب، وهذا باتفاق اللغويين ومن كتب في معاني الحروف أن ثم تقتضي الترتيب. وعلى ذلك فإنه إذا بدأ المرء في الاستعاذة وقد نسي دعاء الاستفتاح فإن دعاء الاستفتاح يكون في هذه الحالة إعادته قضاء، والقضاء لا يشرع في السنن فلا يقضى. يعني إذا بدأ المرء وشرع في الاستعاذة لقراءة الفاتحة هذه سنة، فيكون قد فوت سنة قبلها وهي دعاء الاستفتاح. وقد اتفق الفقهاء أن السنن لا تقضى إلا ما ورد الدليل به كالسنن الرواتب والوتر ونحوها. وعلى ذلك فإن الفقهاء يقولون إذا استعاذ فلا يرجع ولا فيستفتح، وإذا بسمل وقد نسي الاستعاذة فإنه لا يرجع فيستعيذ مرة أخرى لفوات محلها، والسنن لا تقضى. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يبسمل سرا، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها أي قبل الفاتحة، وبين كل سورتين سوى سورة براءة والأنفال. مسألة البسملة هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة، هذا فيه خلاف بين المقرئين والمحدثين والفقهاء. أما على طريقة المقرئين فإن المقرئين وعلماء القراءة لهم مسلكان في عد آيات القرآن، وقد ذكر تفصيل هذين المسلكين أبو عمرو الداني في كتابه البيان في عد آي القرآن في كل سورة كيف يعدون. فالمقرئون لهم مسلكان: طريق الكوفيين وطريق المدنيين. أما طريقة الكوفيين فإنهم يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لذا نجد في المصحف الذي بين أيدينا وهو مكتوب أو مروي من طريق قراءة حفص عن عاصم الكوفيين أن بعد بسم الله الرحمن الرحيم آية، وهذه طريقة الكوفيين. وأما طريقة المدنيين ومن جرى نحوهم كابن كثير من المكي الذي يقرأ به الشافعي وغيره أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، وهذه عليها جمهور المقرئين أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية. وأما على مسلك المحدثين فإنه قد روي عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم آية، وهذا الحديث وإن جود إسناده الحافظ في البلوغ إلا أن جماهير أهل العلم يضعفونه ويقولون إن عمومات الأدلة تدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال: إذا قال الحمد لله قال أثنى علي عبدي الحديث. فدل ذلك على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة. وأما مسلك الفقهاء وهو الذي يعنينا فإن لهم أيضا مسلكين في نفس المسألة، وهي هل بسم الله الرحمن الرحيم آية يجب الإتيان بها أم ليست آية، وجماهيرهم أنها ليست بآية يعضده ما سبق من الأدلة من قراءة المقرئين ورواية المحدثين معا. إذن فهي ليست آية، فهي ليست آية من الفاتحة، هذا واحد. وإذا كانت ليست آية فإنه لا يجب قراءتها، ومن باب أولى لا يشرع الجهر بها. لذلك مسألة الجهر ليست مبنية على أنها آية أم ليست بآية، بل هو معنى زائد. والصحيح أنه لا يشرع الجهر بها دائما، وإن كان مشهور مذهب الحنابلة أنه إطلاق عدم المشروعية، واختار الشيخ تقي الدين أنه من اختلاف التنوع يجوز الجهر أحيانا ويجوز عدم الجهر. والدليل على عدم المشروعية حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، مما يدلنا على أنها لا يجهر بها. إذن فقول الشيخ ثم يبسمل سرا فيها مسألتان: المسألة الأولى أن البسملة سنة وليست واجبة، لأن البسملة ليست آية من القرآن. المسألة الثانية تتعلق بهذه الجملة، قوله سرا مشهور مذهب الحنابلة أنها سرا على إطلاق، واختار الشيخ تقي الدين أنه من اختلاف التنوع، فلو جهر بها أحيانا جاز لورود ذلك في حديث بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل على أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها ما تقدم ذكره في القراءة، في قراءة المقرئين والحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل على أنها آية من القرآن قبل الفاتحة وقبل كل سورتين سوى سورة براءة والأنفال، فما روى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفصل بالسور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فدلنا على أن بسم الله الرحمن الرحيم تنزل من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين السور، وسيأتي مسألة تتعلق بها بعد قليل. نعم. يقول الشيخ: ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما كتابة سليمان فهي في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كتبها في صلح الحديبية وفي كتاباته ورسائله لقيصر وملوك المشرق والمغرب. وقد جمع الشيخ أحمد بن محمد بن طولون من علماء القرن العاشر ومن طلاب الشيخ يوسف بن عبد الهادي ومترجميه الذي كان الشيخ يقرأ كتابه قبل قليل، الشيخ عبد الله بن جبرين، في كتابه فروع الفقه، هذا من طلاب الشيخ يوسف بن عبد الهادي اسمه أحمد بن طولون الحنفي الصالحي، ألف كتابا أسماه إرشاد السالكين في رسائل محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. جمع فيها رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للأمصار، وكان في جلها إن لم يكن كلها فيها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال: وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. الدليل على كونها تطرد الشيطان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أكل طعاما فسمى الله عز وجل قال الشيطان لم تدركوا طعاما، وإذا دخل الدار فسمى الله عز وجل قال الشيطان لم تدركوا مبيتا، وإن ترك التسمية على الطعام وعند دخوله الدار قال الشيطان أدركتم الطعام والمبيت، فدل ذلك على أنها تطرد الشيطان سواء على الطعام أو البيت أو غير ذلك. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. هذا الأمر عن أحمد هي رواية عن الإمام أحمد نقلها ابن الحكم، استدل القاضي أبو يعلى على كلام الإمام أحمد من باب التغليب، يعني بالتغليب قال: لأن غالب الشعر يكون إما كذبا أو هجاء أو تشبيبا أو نحو ذلك من المعاني التي لا تناسب أن يبتدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر بعض المتأخرين الحنفية في نظم له في أحكام الوصية والفرائض، ذكر البحث في هذه المسألة وأطال، وقال: لعل السبب أن بسم الله الرحمن الرحيم لا يمكن نظمها شعرا إلا بمشقة، فلا يمكن أن تكون في الشعر بيتا مستقلا إلا بمشقة، والله أعلم يعني ضبط وتمام كلام هذا الناظم رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة. الفاتحة قلنا تبدأ من الحمد لله رب العالمين إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن آمين ليست من الفاتحة باتفاق. قوله مرتبة أي مرتبة الآي، فلا يجوز تقديم آية على آية بإجماع أهل العلم وسيأتي إن شاء الله. وقوله متوالية أي أن يكون بعضها خلف بعض ولا يحدث بينها فصل طويل. وقد ذكر أهل العلم أن الذي يفصل به بين آيات سورة الفاتحة هو ثلاثة أنواع: إما أن يفصل بين الآيات بذكر ودعاء كثير، فأن يقول مثل المرء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم يدعو الله عز وجل ويطيل في الدعاء أو في ذكر الله عز وجل، هذا واحد. الأمر الثاني الذي يكون فاصلا بينهما أي بين الآيات، قالوا أن يفصل بينها بسكوت، أن يفصل بينها بسكوت، ومثال السكوت أن يسكت ثم ينشغل بشيء في ذهنه ولا يكمل القراءة. الأمر الثالث الذي قالوا يفصل بينها، قالوا أن يفصل بينها بقرآن، ومثال أن يفصل بينها بقرآن أن ينسى المرء فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم ينسى فيشرع في صورة أخرى فيقرأ شيئا من القرآن، ثم يتذكر أنه لم يكمل الفاتحة فيرجع فيتمها، يقول هذا الفصل إن كان طويلا فإنه قد قطع قراءتها فيجب استئنافها من جديد. فقالوا إنه إذا قطعت قراءتها بذكر أو سكوت أو قراءة قرآن فإنه حينئذ يجب الرجوع فيها، أما غير ذلك فإنه ربما يبطل الصلاة كقطعها بالكلام الذي ليس من جنس الصلاة أو بالأفعال التي ليست من جنس الصلاة. استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز عدم الموالاة بين آيات الفاتحة مسألة واحدة، وهو إذا كان السكوت من المأموم لأمر مشروع، مثال ذلك قالوا إن المأموم على قول من يرى أن القراءة عليه واجبة أو ركن فقرأ الفاتحة ويجب عليه الإنصات، فكان يقرأ في السكتات، والسكتات ثلاث، فقرأ آيتين قبل الفاتحة ثم قرأ الإمام الفاتحة ثم قرأ بعدها تتمة السورة، فإنه حينئذ تكون قراءته صحيحة وإن كان قد فصل بين بعض الآي بسكوت طويل استماعه القراءة، لأن هذا قالوا سكوت مشروع، لأنه مشروع بالنص، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال أحمد هو في الصلاة خاصة، يعني يجب في الصلاة أن تستمعوا له. أيضا من السكوت المشروع في الصلاة قالوا لو كان المأموم يقرأ الفاتحة فجاء سجود تلاوة الذي سجد الإمام، فسجد المأموم مع الإمام سجود التلاوة ثم قام، فإنه يبني على ما قرأ أولا، لأن هذا من القطع الذي سكت فيه لأمر مشروع وهو سجود التلاوة، وهو مشروع بأمر الشارع في ذلك. نعم. ثم قال الشيخ مشددة، يعني مشددة أي فيها حروف أو الشدات، والشدات هي حروف ساكنة كما سيأتي بعد قليل. قال وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. كون الفاتحة ركن في الصلاة، هذا هو المذهب أنها ركن في الصلاة على الإمام والمأموم معا، شوف على الإمام والمأموم والمنفرد أيضا من باب أولى معا. يقول فقهاء ولكنها، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية فقهاء الحنابلة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، قالوا إن الإمام يتحملها عن المأموم، هي ركن على المأموم لكن يتحملها الإمام عنه، وبناء على ذلك فإن كانت الصلاة جهرية فإن المأموم لا يقرأ الفاتحة، وإن كان المأموم مسبوقا فإنه يقرأ الفاتحة، ودليلهم على أن المأموم يتحملها الإمام عنه أمران: الأمر الأول ما جاء من حديث جابر مرسلا، وكأن الحافظ بن كثير في مقدمة تفسيره يميل إلى تصحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فدل ذلك على أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فهنا سقطت الفاتحة عن المأموم، وسقوطها عن المأموم لا يكون إلا لمعنى أن الإمام قد تحملها عنه. لذلك فإن مشهور مذهب الحنابلة وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية وكثير من المحققين من المتأخرين يميلون إلى أن الإمام يتحملها عن المأموم في الجهرية. نعم. قال وتسمى أم القرآن، أي تسمى الفاتحة أم القرآن لأن فيها الإلهيات، أي فيها ذكر ما يتعلق توحيد الله عز وجل بربوبيته وبألوهيته وأسمائه وصفاته، وفيها ذكر المعاد والنبوات وإثبات القدر. قال: فالآيتان الأوليان تدلان على الإلهية، ومالك يوم الدين تدل على المعاد، يعني معاد الذي هو يوم الآخرة، وإياك نعبد وإياك نستعين تدل على الأمر والنهي والتوكل والإخلاص، ذلك كله لله عز وجل. طبعا إياك نعبد وإياك نستعين هنا أيضا تدل على إثبات القدر، إذ يقر المرء بهذه الآية بأن الله عز وجل بيده القدرة على كل شيء. قال الشيخ: وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدين بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. الفاتحة فيها من المعاني الشيء العظيم، وقد أفرد ابن القيم كتابا شرح فيه كتاب الشيخ أبي إسماعيل الهروي اسماه منازل السائرين في درجات إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أجل الشروح المتأخرين في شرح هذه السورة العظيمة تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لسورة الفاتحة، وكثير من أهل العلم أعجبوا بهذه وأثنوا عليها، من المتقدمين يعني من سبقنا في الزمان أثنوا على هذا التفسير، وأن الشيخ أتى فيه بعجائب الاستنباط ومن عجائب الدلائل، فحسن من طالب العلم أن يقرأ هذا التفسير، وهو تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. يقول الشيخ بعد ذلك: ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية من الآيات، كما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهنا مسألة: بما أننا قلنا إن الفاتحة ليست فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أجمع العلماء أنها سبع آيات لقول الله عز وجل أن سماها بسبع المثاني، فإننا لابد أن نعرف ما هو موضع الآية السابعة لكي نقف عندها استحبابا. قالوا: الآية السابعة في عد المدنيين، وهي القراءة التي يقرأ بها مالك والشافعي وأحمد، لأن مالك كان يرجح قراءة نافع المدني وليس نافع مولى بن عمر وإنما نافع آخر، وهذه القراءة هي التي كان يقرأ بها الإمام أحمد ويرجحها. وأما الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فإنه كان يقرأ بقراءة ابن كثير، وهذا معروف، وفي حتى في كتبه كما في الرسالة له وتقديم أحمد شاكر فإنه قال إنه ضبط قراءته بقراءة ابن كثير. المقصود أن بعد المدنيين تكون الآية الأخيرة من سورة الفاتحة مقسومة إلى آيتين، فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتقف: صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تقف: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتقسم الآية الأخيرة إلى قسمين، وتقف عند كل آية منها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهم قالوا يستحب الوقوف على رؤوس الآية لحديث أم سلمة ولو كانت الآية الثانية لها تعلق بالآية الأولى كتعلق الصفة بالموصوف. فالله عز وجل عندما قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم صفتان لاسم الله عز وجل، أو صفتان لله عز وجل، فلذلك يستحب الوقوف مع وجود التعلق بين الآية الثانية والأولى كتعلق الصفة بالموصوف. نعم، ونحو ذلك. نعم، يقول الشيخ: وهي أعظم سورة في القرآن لحديث أبي بن كعب طبعا المعروف، وأعظم آية فيه آية الكرسي كذلك، وفيها 11 تشديدة. سورة الفاتحة فيها 11 تشديدة، وإن عددنا بسم الله الرحمن الرحيم آية فإن في بسم الله الرحمن الرحيم 3 تشديدات، فيكون المجموع كم؟ 14 تشديدة. ولذلك فإن جماهير أهل العلم أنها ليست آية، فلذلك تعد فقط 11 تشديدة ولا بد من الإتيان بها. والتشديد في لغة العربي هو حرفان يكون الثاني منهما ساكنا، فلذلك فإنه يجمعان معا ويرسم فوقهما حرف كرأس السين، فلا بد من ذكر التشديد. ولو ترك أحد الشدة فكأنه ترك حرفا من كتاب الله عز وجل لم يقرأ به. وجميع القراء متفقون على إثبات الشدات 11 الموجودة في الفاتحة. نعم أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911 9 8 5، والسلام عليكم